مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل فلا تأس على القوم الكافرين لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وفريقا يقتلون